فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وجود الفاعل، هذا المفعول المخلوق المصنوع لابد وأن يكون له فاعل، هذا الفاعل لابد وأن يتصف بصفات معينة، صفة القدرة والقوة والإرادة والعلم والحكمة إلى آخره. فقال: فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، لأن المفعول لابد من أن يكون هناك فاعل فعله فنتج المفعول عنه، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وجود الفاعل، لأن الفاعل لكي يفعل لابد من أن يكون موجودا ليس معدوما، وقدرته لابد وأن يكون قادرا على الفعل، ومشيئته لابد وأن يكون عنده مشيئة حتى يشاء الفعل في ذلك التوقيت وفي ذلك المكان وعلى هذه الهيئة، وعلمه لأن الفاعل الذي يصنع هذه الأعاجيب لابد وأن يكون عليما. قال: لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة، وهذا في دل رد على الملاحدة الذين يقولون إن الصدفة هي التي أوجدت هذا الكون العجيب المليء بالآيات العجيبة المتقنة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. لابد أن يتضح من النظر إلى هذه الآيات العظيمة وإلى المفعولات أن الذي خلقه خبير، ليس عليما فقط، بل إنه عليم خبير لطيف، لأن الكون مليء بالأمور المتقنة جدا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير سبحانه وتعالى، إنه خبير بما تفعله. فلا بد من استلزام الوجود والقدرة والمشيئة والعلم والحكمة والخبرة إلى آخره. لماذا؟ قال: لاستحالة، استحالة عقلية، لاستحالة صدور الفعل الاختياري. إيه هو الفعل الاختياري؟ الصادر عن مشيئة واختيار، لأن الله فعال لما يريد، يفعل ما يريد وما يشاء متى شاء وكيف شاء على الوجه الذي يشاءه سبحانه وتعالى. لاستحالة صدور الفعل الاختياري، لأن الفعل الاختياري هذا الفعل كان ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، فهو فعل اختياري ممكن الوجود، ليس بواجب الوجود ولا مستحيل الوجود، وإنما هو ممكن الوجود، فهو فعل اختياري. يستحيل أن يصدر من معدوم، المعدوم لا يصنع شيئا، المعدوم هو أصلا فاقد للوجود، فكيف يوجد المعدوم شيئا مع أن المعدوم غير موجود؟ فكيف يعني، دائما القاعدة: فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يصنع العدم وجودا؟ فقال: لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة، وكذلك يستحيل أن يصدر الفعل الاختياري من موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. يعني هل أنت من الممكن أن ترى مثلا على سبيل المثال بيتا بني، نقول: من الذي بنى هذا البيت؟ يقولنا: هذه الشجرة هي التي بنته. هذه الشجرة لا تستطيع أن تفعل، لا تفعل فعلا اختياريا، واضح؟ يبقى لابد وأن يأتي بهذا الفعل الموجود صاحب القدرة والحياة والعلم والإرادة والخبرة والحكمة إلى آخره. قال: ثم ما في المفعولات من التخصيصات بعد الصدور الفعل، لابد من أن يكون هذا الفعل صادر عن موجود عنده قدرة. قال: ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل. يعني حينما ينظر إلى خلق الإنسان فيوجد فيه عينان، ويوجد فيه أنف، ويوجد فيه لسان، ويوجد فيه كذا وكذا، واليدين وكذا، والأصابع، وبتثنى الأصابع حتى يستطيع الإنسان أن يحمل الشيء وأن يمسك بالقلم ليكتب وأن يفعل وأن يلتفت برأسه الرقبة، وكل هذه الأمور تدل على أن الذي خلق هذا والذي صنع هذا الكيان المسمى بالإنسان عنده إرادة، لأن الإرادة هي التي تخصص، وإلا لخرج المخلوق أو المخلوقات جميعا على شيء واحد. لكن مسألة التخصيصات والتخصصات دليل على الإرادة، إرادة الخالق، أراد لهذه العينين أن تريا، وللأنف أن يشم، وللأذنين أن تسمع، وهكذا. هذا دليل على الإرادة، إرادة الخالق سبحانه وتعالى. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. يعني الفعل ليس بالطبع، بالطبع يعني إيه؟ مثل طبائع الأشياء، النار تحرق، أي شيء يوضع فيها تحرق، ولكن النار لا تفعل مع هذا شيئا ومع شيء آخر أمرا آخر، لا تتنوع تصرفات النار، النار لا تتنوع تصرفات لا تتنوع تصرفاتها، وإنما تصرفات النار واحدة، تضع في أي شيء قابل للحرق ستقوم بحرق، تضع هذه الخشبة تحرق هذه الخشبة، إلا إن كان هناك موانع، مثلا خشبة مبتلة بالماء هذه لا تحرق نظرا لأن الماء يمنع هذه، لكن بطبعها تحرق ما يقع تحتها بدون اختيار منها وبدون مشيئة. فلا تقول أنا سأختار أحرق هذا ولا أحرق هذا، أو أفعل في هذا كذا أو أفعل في هذا كذا. إذن الفاعل بالطبع يخرج منه، المصنوع منه يخرج واحدا غير متكرر، واضح، يخرج على نفس الصفة. فقال ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. وما فيها من المصالح، ما في هذه المخلوقات والمفعولات من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى. خلقت العين لكذا، ولما تيجي تنظر للعين تجد دقة في خلق العين وصنع عجيبة في العين، وكل شيء من أجزاء العين كله يؤدي في النهاية إلى المهمة والغاية التي خلقت العين من أجلها، الذي قدر فهدى، قدر كل شيء وأوضح له الغاية من وجوده والحكمة الغائية من وجوده، وبناء على ذلك كانت كل الأشياء التي خلقت في هذا المكون كلها تفضي إلى تلك الغاية، ثم هدى المخلوق إلى الغاية التي خلق من أجلها. فكل هذه الغايات والمغية، هذه الأمور كلها تبين أن الخالق حكيم وعند وله حكمة. ولذلك نقول إذا كان كل جزء من أجزاء جسم الإنسان خلق في حكمة، ثم يكون هذا البنيان كله وهذا الجنس البشري كله خلق لغير حكمة، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. إذا كان كل إنسان في كل جزء في جسمي مخلوق لحكمة، فكيف يكون البنيان كله مخلوق لغير حكمة؟ فقال وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته. لو نظرنا في المخلوقات فوجدنا أن كل شيء، الماء، النار، كل شيء، الشجر، كل شيء المقصود فيه النفع والإحسان والخير، كل ذلك يدل على رحمتي ويدل على إحساني، فيدل على أسمائي الحسنى. وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبي سبحانه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبتي، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضتي ومقتي، البغضة اللي هي شدة البغض مثل البغضاء، دال على بغضتي ومقتي. وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقي إلى تمام، انظر إلى النبتة الصغيرة وكيف تخرج نبتة صغيرة وتقوى شيئا فشيئا حتى تستوي على سوقها، وكذلك النطفة التي تصبح علقة ثم مضغة ثم حتى يصبح إنسانا سويا، وينزل من بطن الأم ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصير إلى مرحلة الشباب والفتوة والقوة، ثم بعد ذلك إلى حالة العجز والشيخوخة. وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقي إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد، كما ذكرنا بالأمس مسألة النصف الدائرة فوق الأرض والنصف الدائرة التي تكون في باطن الأرض. قال وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، كما أن النبات يبدأ شيئا فشيئا ويكبر شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك كما قال سبحانه فجعله غثاء أحوى، فينتهي دورة تنتهي ثم تبدأ دورة جديدة، كل ذلك يدل على أن دورة الحياة ستنتهي بالموت، ثم يكون بعد الموت بعث. ولذلك كذلك النشور كذلك الخروج، فالنشور والخروج يكونان كماذا؟ كمسألة النبات ومسألة ميلاد الإنسان وكل قصة الحياة وانتهاء الحياة على الأرض. وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. ولذلك رب العالمين لما قال نحن خلقناكم، أما سورة الواقعة تتحدث عن القيامة وعما يدور في القيامة وانقسام الناس يوم القيامة إلى أزواج ثلاثة، كنتم أزواجا ثلاثة، ثم بعد ذلك القسم الثاني من السورة يتحدث عن آيات البعث والنشور، من أول قولي نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم بعدها أفرأيتم، بعد أن انتقل من خلق الإنسان واستدل به على المعاد، يأتي إلى الأمر الثاني ألا وهو أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطاما فلولا تشكرون. ثم بعدها أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي كل هذه أدلة على ماذا؟ على البعث. والكلام ده تكلمنا فيه في التفسير. فهنا شيخ الإسلام أو ابن القيم يشير إلى هذا فيقول وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلق دليل على صحة النبوات، لأن النبوة رحمة والنبوة نعمة، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك وهي النبوة خير مما يجمعون. قال وما فيها من الكمالات التي لو عدمت هذه الأشياء المخلوقة والمفعولات، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها عدمت الكمالات كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، فلا يخلق مخلوقا كاملا لتحقيق الغاية من خلق ويكون الخالق ناقصا، ففاقد الشيء لا يعطي. قال فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه سبحانه وتعالى. فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعة، منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. ولذلك وجدنا أن الله تعالى حينما يذكر في القرآن الكريم كتابه وكلامه يقسم به سبحانه ويربط بين ذلك وبين الخلق. فعلى سبيل المثال مثلا لما يقول فلا أقسم بما تبصرون اللي هو الكون المشاهد، وما لا تبصرون الأكوان غير المشاهدة والعوالم غير المرئية، عالم الغيب وعالم الشهادة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا هذه المفعولات يقسم على ماذا؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن القسم هنا على ماذا؟ على حقية القرآن الكريم، إنه لقول رسول كريم اللي هو القرآن. فلا أقسم بمواقع النجوم، بيتكلم عن الكون المشاهد الكون العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن رب العالمين يقسم بالكون المشاهد والكون غير المشاهد على ماذا؟ على حقية القرآن، ففي ربط. وذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أمامها، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن يربط بين القرآن الكريم كلامه ويربط بين الخلق المصنوع خلقه، لأن هذه آياته المشاهدة المرئية وهذه آياته المكتوبة المقروءة المسموعة التي هي كلامه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهنا يقول قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، القرآن وما جاء في القرآن من حقائق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الكون المشاهد وفي الأنفس، حتى يتبين لهم أنه الحق. لو الإنسان تدبر هذه الآيات في النفس وفي الآفاق دله ذلك على حقية القرآن وحقية ما جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال أي أن القرآن حق، أنه الحق أي القرآن حق. فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق، ثم أخبر بكفاية شهادته سبحانه وتعالى في قوله أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، تكملة الآية في سورة فصلت. أولم يكف بربك، يعني كما قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم، لما سألوا آيات آية من الآيات، فرب العالمين يبين أنه القرآن كان كافيا أن يكون أعظم الآيات. أمع القرآن تطلب آيات من الآيات المخلوقة؟ والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا كذلك يقول أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، فيقول ثم أخبر بكفاية شهادتي على صحة خبري بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فآياته شاهدة بصدقه وهو شاهد، الآيات شاهدة بصدقه وهو سبحانه شاهد بصدق رسوله بآياته، فهو الشاهد والمشهود له. والشاهد الشاهد من؟ رب العالمين. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. طيب الآيات والبراهين تشهد بإيه؟ وفي كل آية له وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. يبقى هذه الدلائل تدل عليه سبحانه، وهو يدل على صدق رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فآياته شاهدة بصدقه وهو سبحانه شاهد بصدق رسوله بآياته، فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه، فهو الدليل بنفسه على نفسه. كما قال بعض العارفين كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء، كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء، فأي دليل طلبته علي فوجوده أظهر منه. هذا كان يقول بعض مشايخنا، أعجب للخطيب الذي يقف على المنبر لكي يثبت وجود الله ويأتي بالأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. فكان شيخنا يقول هذا الكلام، يقول إذا سألته وقلت له يا شيخ أأنت موجود؟ يقول نعم. تقول ما الدليل على وجودك؟ يقول هل أنا محتاج للدليل على وجودي؟ أنا موجود بينكم. يقول سبحان الله، أنت أيها المخلوق الضعيف الموجود بين عدمين وحياة بين موتتين، تتعجب وتقول هل أأتيكم بدليل؟ أأتيكم بدليل على وجودي؟ فكيف تجيز لنفسك أن تقف لتدلل على وجود الذي خلقك؟ وهو سبحانه وتعالى كل الكون هذا الذي أنت ترى خلقه وصنعته، وهؤلاء الأحياء والذي أحياهم، والموت هو الذي أماتهم، والأحياء سيميتهم وسيبعثهم، فكيف تطلبون دليلا على وجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ فهذا العارف كلامه، يعني ربما استنبط شيخنا كلامه من هذا، كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء؟ فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه، وجود الله أظهر، وصفات الله سبحانه وتعالى أظهر من ذلك. يعني أنا أعرف ماذا عن الشمس حتى أستدل بها على وجود الله، أعرف ماذا عن الكواكب حتى أستدل بها على وجود الله. إذا كان رب العالمين والذي خلقها فهي مخلوقة لله سبحانه، وصفات أعلم عنها ما لا أعلم عن صفات المخلوقات. يعني هل أنت تعلم عن الله بفطرتك أكثر أم تعلم عن الشمس؟ أنت لا تعرف عن الشمس إلا أنها حارقة، والشمس هذه تشرق في الصباح وتغرب في المساء، لكن أنت لست يعني عالما فيزيقيا ولا شيء من هذا القبيل، ولا مختصا بهذه الأمور، ثم بعد ذلك تستدل بها على وجود الخالق سبحان الله الذي أوجدها سبحانه، ودليل كل شيء هو الدليل سبحانه وتعالى، وهو المدلول عليه. يقول فوجوده أظهر منه، ولهذا قال الرسل لقومهم أفي الله شك، أفي الله شك فاطر، انظر الدليل كيف يكون في الله شك وفاطر السماوات والأرض، يعني الذي فطرهن هذه المشياء مخلوقة مفطورة، إذا لا فاطر فكيف أشك في الفاطر؟ ما أنا لو شككت في الفاطر، لو شككت في الخالق، لو شككت في البارئ، يبقى معنى ذلك والعياذ بالله أن هذه الأشياء أوجدت نفسها، أو أوجدها موجد غير الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه مسألة مفطور عليها، أفي الله شك فاطر طالما فاطر يبقى فطرها أبدع على غير مثال سبق، يبقى معنى ذلك هذا الدليل أهو أفي الله شك فاطر، وذلك يد الفطرة، وذاك الأمر مربوط، أهو كلمة الفطرة أتت من كلمة فاطر، فطرة الله التي فطر الناس عليه، فالناس مفطورون على هذا. ولذلك لو كفر الإنسان برب العالمين لطلب معبودا آخر غير الله، لأنه مفطور على أن يكون عبدا للخالق، فإن كفر بالخالق بحث عن غيره ووقع في الشرك والعياذ بالله. واضح؟ قال ولهذا قال الرسل لقومهم أفي الله شك، فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به في الحقيقة، وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعالي وأحكامي عليه، يعني عرف سبحانه بالمخلوقات في مسألة النظر والاستدلال بالأفعال وأحكام الله عز وجل، لكن في حقيقة الأمر الأشياء هي التي عرفت بالله سبحانه، وإلا لما جعلها مرئية. يعني واحد يقول طب كيف هذه، انت تنظر للسماء وتنظر ربما جعلها مرئية ولا ترى، يعني هو خالقها، كان من الممكن ألا يجعلك تراها، فلما أراكها وأبانها وأظهر، من الذي بينها؟ من الذي أظهرها؟ فهو أبين منها وهو أظهر منها، وإلا كان قادرا على أن يخلقها ويجعلها من عالم الغيب الذي لا ترى. في جنة ولا ما فيش؟ في جنة، أتراها؟ لم نرها، كان من الممكن أن لا يجعل هذه المرئيات مرئية، تمام؟ فجعلها مرئية، إذن هو الذي أبانها وهو الذي أظهرها، فكيف تكون هي دليلا عليه؟ أفهمتم ماذا يقصد الشيخ ويرمي إليه؟ فيقول هنا فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به في الحقيقة. نعم، ولولا أنه أراد أن تعرف لما عرفت، ولا أنت مخلوق وفيك الروح، وبعد ذلك هناك من ينكر الروح والروح عرض من الأعراض، فين هي الروح؟ يقول الإنسان عنده عقل، أين العقل؟ لا، لم يرى أحد العقل، وبنقول إن في عقل، كان من الممكن أن يرينا الروح وهي بتصعد من الإنسان أو بتدخل الطفل، وكان من الممكن أن يرينا العقل، ما هي الروح شيء جرم بتحمله الملائكة حينما تتوفى الإنسان وتصعد بالروح وتضعها في حنوط وتضعها في لفائف وفي أكفان، إذا معنى ذلك أن الروح بترى والروح بتجس، طب الإنسان حاملها لا يعرف عنها شيء، الله أراد ألا ترى، ولكن أراد لهذه الآيات أن ترى، فهو سبحانه أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به في الحقيقة، وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعالي وأحكامي عليه. ثم قال الإمام ابن القيم فائدة في المسند وصحيح أبي حاتم، أبي حاتم ليس الرازي ابن حبان، وفي المسند وصحيح أبي حاتم ابن حبان يعني، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا يعني من قال ذلك، ما من عبد قال ذلك، ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال كذا، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. انظر، يعني من سمع هذا الحديث ينبغي له أن يتعلم هذه الكلمات وأن يحفظها وأن يدعو بها ربه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم التوسل بأسماء الله الحسنى، بل هو أعظم التوسل، أعظم التوسل بأسماء الله الحسنى. قال الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه: فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، وهذا على فكرة من عظمة هذا الكتاب الفوائد، في كلام في معرفة الله وتوحيده وبيان العبودية واليقين وتثبيت الإيمان ما تشد إليه الرحال. قال: منها، أي من هذه الأمور العظيمة، أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، يعني لا يقصد المتكلم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، لا يقصد أباه وأمه القريبين فقط، بل يقصد آباءه وأمهاته الأقربين والأبعدين حتى يصل إلى آدم، فالجميع عبيد لله، رجالهم عبيد لله ونساؤهم إماء لله سبحانه وتعالى. قال: وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه. كلمة التملق هذه كلمة ذات سمعة غير طيبة عند الناس، حينما تقول هذا الرجل متملق، هذه في يعني أنه كأنه منافق المتملق، هذا الرجل يتملق. التملق يا أخوانا هو ما معنى كلمة التملق؟ نريد أن نفهمها، لأن هذه الكلمة تكثر كثيرا في كلام الإمام ابن القيم دائما، أنه يدعو العباد أن يتملقوا الله، فهل التملق هو أمر محبوب أو أمر مذموم؟ لابد أن نفهمه. التملق عند أهل العربية هو التودد والتذلل، إبداء الود والتضرع العظيم جدا ولين الكلام، ولذلك هو في حق البشر لا يصح، وإن صدر من بشر لبشر لا يصدر إلا عن نفاق، لأنه لا يجوز للبشر أن يصلوا إلى هذه الدرجة من التضرع العظيم والتودد والتذلل ولين الكلام إلى هذه الدرجة، فهذا لا يجوز في حق البشر، ولذلك قيدوا وقالوا التملق إظهار الود بما ليس في القلب، لأن القلب لا يكون فيه هذه المحبة العظيمة لإنسان كائنا من كان، ولا الخضوع والتذلل بهذه المثابة، فقيدوا التملق بأنه إظهار الود بما ليس في القلب. أما بالنسبة لله فلا بد من موافقة ما في القلب ما يجري على اللسان، وإلا كان نفاقا والعياذ بالله. فلذلك كان التملق لا يجوز إلا في حق الله، وإن صدر في حق المخلوق كان نفاقا. واضح الكلام كده عشان نبقى بينا معنى هذه اللفظة. قال وفي ذلك تملق له. يعني أنت لو قلت الإنسان من الناس أنا وأهلي وناسنا وقرايبنا عايشين في خيرك يا ريس هذا كذب. ما لا يوجد إنسان وعيلته وأسرته عايشين في خير حد. الخير خير ربنا سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فأحيانا بعض الناس يقول هذا تملق، ولذلك تجده بمجرد أن يلتفت الرجل أو يموت أو يحذف من يعزل من وظيفته تجده يصب عليه السباب والشتم والإهانة ويبدأ يتكلم عنه كلاما مخالفا تمام المخالفة لما كان يقول عليه أثناء أيام أن كان الرجل في سلطانه. تمام. أما بالنسبة لله فلا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان إلا بالكلام الذي يوافق ما في قلبه وإلا كان منافقا. ومهما أذل الإنسان نفسه لله فلم يأتي بما يستحق رب العالمين. مهما أذل الإنسان نفسه وأبان عن ذله وخشوعه وخضوعه وتملقه وتودده وتذلله لله فإنه لن يأتي بحق الله في هذه الأمور. واضح؟ فقال هنا وفي ذلك تملق له واستخزاء بين يديه. الاستخزاء الذل والخضوع والانقياد واعتراف بأنه مملوكه وليس وحده وآباؤه مماليكه وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه. طبعا الإنسان لما يأتي يقول أنا عبد لله، لكن حينما يقول وأبويا لا أبويا ده رجل سيد من السادة. لا يا حبيبي، أبوك عبد وجدك عبد وكلكم عبيد بالنسبة طالما مع الله. لأن الإنسان ممكن يقول لك أنا عبد لهذا الشخص، أنا خاضع له ذليل، لكن تقول له طب وأبوك يقول لك لا أبويا لا ما تغلطش في أبويا، مش كده ولا إيه؟ لكن بالنسبة لله لا، أنت وأبوك وأبو أبيك حتى تصل إلى آدم عليه الصلاة والسلام كلكم أذلة مماليك عبيد بين يدي، وهذا شرف لكم على فكرة. يعني هذا الكلام إيه؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي. فمجرد أن ندخل تحت كلمة عباد الله هذا فيه ما فيه من الفخر والخيلاء والتيه العظيم. ليه؟ وذلك الملائكة لما قالوا أنت ولينا من دونهم، لما بيقول ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. يعني بيقول لهم كانوا بيعبدوكم أنتم كنتم آلهة، يقولوا إيه سبحانك أنت ولينا من دونهم، يعني إحنا عبيدك، كنا عبيد أشرف لنا من أن نكون آلهة لهؤلاء. يعني خد بالك، نحن لم يقولوا هم كذبة أو قالوا سبحانك ما كنا نعلم مما يفعلون شيئا، أو كما قال المسيح عليه الصلاة والسلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لكنهم قالوا أنت ولينا من دونهم، أنت سيدنا وأنت مالكنا وأنت إلهنا وأنت ربنا ونحن عبيد لك. ولذلك لما قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وكلمة عباد دي تكريم وتشريف عظيم، ليست فيها إهانة ولا واخد بالك، لا ده كون الإنسان عبد لله دي مرتبة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتب التشريف أطلق عليه لفظه إيه؟ عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. تمام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة وهكذا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن في أعظم المقامات التي فيها التشريف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ملقب وموصوف بكونه عبدا لله سبحانه وتعالى. فقال هنا واعتراف بأنه مملوك وآباؤه مماليك وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة، لأنه عبد لله وحده سبحانه وتعالى. فتحت هذا الاعتراف تحت هذا الاعتراف أني معناه أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر، يعني ربنا هو الذي يدبر أمره، مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه. فليس هذا شأن العبد، شأن العبد ليس الاختيار، بل شأن الملوك والأحرار، الملوك والأحرار هم الذين يتصرفون باختيار، وأنت لست ملكا ولست حرا مع الله، وإنما أنت مع الله عبد. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هم الذين اختاروا الطاعة عن طواعية واختيار، واختاروا هذه العبودية، وألا يكون لهم شأن مع ربهم سبحانه وتعالى، وألا يتقدموا بين يديه. فهؤلاء هم عبيد الطاعة وليسوا عبيد القهر، وإنما عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله إضافة التشريف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لما قال للشيطان ذلك، وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومن عداهم عبيد أيضا، يعني من عدا هؤلاء الكل عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن عبيد الاختيار هم عبيد الطاعة، وهم المضافون إلى الله تعالى إضافة التشريف. ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، كل البيوت ملك الله، فكل العبيد عبيد لله، وإضافة أولئك الذين أضافهم إضافة التشريف كإضافة البيت الحرام إليه وإضافة ناقته إليه. يعني لما بنقول بيت الله الحرام، ما كل البيوت بيوت الله، لكن هذا البيت له مزيد عناية وتشريف، وناقة الله وكل النوق لله وكل الإبل وكل الحيوانات لله، لكن هذه لا إضافة تشريف. قال وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه وإضافة عبودية رسوله عليه الصلاة والسلام إليه بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبدي، وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعو. يبقى الإضافة ليست إضافة مبنية على الطاعة والاختيار بالنسبة لعبيد القهر، بل هي إضافة مبنية على الملك والاقتدار، تمام كده؟ لكن بالنسبة لإضافة العبيد العبودية عباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هؤلاء إضافتهم إضافة مبنية على الطاعة والاختيار، مش كده ولا لا؟ عكس الذين بنيت على الملك والقهر والاقتدار. ثم قال وفي التحقق بمعنى قولي إني عبدك، في التحقق ليس التحقيق، وفي التحقق بمعنى قولي إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة. يبقى هنا أنت تقول إني عبدك، فكيف تتحقق بهذه المقولة؟ لابد وأن يقول قائلها، أن يكون قائلها ملتزما بعبوديته، ذليلا لله، خاضعا لله، منيبا إليه. فقال التزام عبوديتي من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيدي، واجتناب نهي، ودوام الافتقار إليه، واللجأ إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وعياذ العبد به، ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغير محبة وخوفا ورجاء. كلمة العياذ واللياذ، الفرق بين اللياذ والعياذ ذكرهما الإمام ابن كثير في تفسيره في أول تفسير الفاتحة في الكلام عن الاستعاذة، فقال الاستعاذة العياذ من الاستعاذة، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر. طيب الفرق بينه وبين اللياذ إيه؟ واللياذ يكون لطلب الخير، العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. قال المتنبي يمدح ممدوحا له: يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به مما أحاذره. يبقى في الأمل التأميل ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ابن كثير بيقول قد رؤي أن ابن تيمية كره من المتنبي هذه المبالغة في حق بشر، ولذلك قال: إنما يصلح هذا لجناب الله تعالى. ثم يقول ابن تيمية فيما نقله ابن كثير في البداية والنهاية: وربما قلت هذين البيتين في السجود: أدعو الله بما تضمناه من الخشوع والذل. يعني شوف الكلام. وكذلك حينما قال الذي قال: فكل الذي فوق التراب التراب، فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. قال بعض أهل العلم: هذا لا يصلح أن يقال لبشر، هذا الكلام لا يقال إلا لمن؟ للملك سبحانه وتعالى، ملك الملوك وحده لا شريك له. ثم يقول الإمام ابن القيم: وفي أيضا في قولي إني عبدك في التحقق به، في أيضا أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح. كلام عظيم جدا. يعني كنت صغير، إن كنت صغيرا أو كبيرا، كنت حيا أو ميتا، مطيعا أو عاصيا، معافا مبتلا بروحي بقلبي بلساني بجوارحي، أنا عبد بكل الوجوه. وفي أيضا أن مالي ونفسي ملك لك، المال والنفس ملك لأني عبد. لماذا؟ لأن العبد وما يملك ملك لسيدي، فإن العبد وما يملك لسيدي. وفي أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفي أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيدي. وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. الإمام ابن القيم يدعوك ألا تقول الكلمة وتمررها على لسانك فقط، وإنما حينما تقول هذه الكلمة تكون متحققا بها، حتى لا تكون كاذبا. لا ترى في نفسك السيادة، ولا ترى في نفسك العز بدون الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تقول إني عبدك. إذن اللسان ينطق بما لا يناسب حقيقة ما في القلب. فكل الذي ذكره الإمام ابن القيم هذا تحقيق وتحقق من العبد الذي يقول إني عبدك بحقيقة العبودية. يقول: فإن صح له شهود ذلك، شهده بقلبي وشهده بجوارحي، فقد قال إني عبدك حقيقة، وإلا كان ما في القلب لا يواطئ ما في اللسان، أو لا يواطئه ما على اللسان. ثم قال: إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. ثم قال: ناصيتي بيدك. كلمة الناصية باليد، لأن لو أحد أخذ بناصية إنسان يستطيع أن يحركه، يعني الناصية هذه التي تكون في مقدم الإنسان، فإذا أخذت هذه الناصية وحركت يتحرك الإنسان تبعا لها. فإذا استطاع أحد أن يتمكن منك يقال أخذ بناصيتك، يستطيع أن يفعل بك ما يريد. فالعبد الصادق مع رب ناصيته بيد الله عز وجل. ثم قال: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف فيا، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. طيب، هل هذا التصرف المقصود به حينما يقوله العبد يقصد به القدر، أم يقصد به مع القدر الاختيار، فيكون العبد عبد الاختيار، عبد الطاعة، فيجمع العبد الصادق الأمرين؟ وإلا فإن الكافر ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى، وجميع نواصي الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، يصرفه كيف يشاء. لكن العابد الصادق هو الذي يشهد هذا، ثم يجعل نفسه أيضا طيعة لله سبحانه وتعالى في الجزء الاختياري، وهو قضية الأمر والنهي التكليفي. ثم قال ناصيتي بيدك أي أنت المتصرف فيا، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف وهو من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاء كل إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفي وقهري. بل الأمر فوق ذلك طبعا، لأنك حتى ولو كان الإنسان منا عبدا رقا تحت سلطان ملك قاهر ظالم، ولو كان والعياذ بالله فرعون، فإن تصرف هذا الملك القاهر الظالم في العبد المملوك الرقيق تحت يدي لن يكون في استيعابه وفي سلطانه وفي تصرفه كتصرف الله عز وجل في عباده. فإن الله عز وجل في تصرفاته مع عباده في كل شيء، جزيئات جسم الإنسان وذرات جسم الإنسان وخلايا جسم الإنسان الذي يدبر أمره ورب العالمين سبحانه، والذي يملك النفع والضر والإحياء والإماتة والتصرف في العباد، كل شيء ملك لله. فمهما كان الملك السلطان هو نفسه مقهور تحت قهر الله وتحت سلطان الله سبحانه وتعالى، وما يخرج عن ذلك ولو للحظة. فهنا بيتكلم الإمام ابن القيم عن ماذا؟ عن كون العبد كيف لا يقول هذا ويتحقق بكلمة ناصيتي بيدك، وهو بالفعل نفسه الذي يخرج ويدخل بيد الله، الحياة والموت وكل شيء حتى القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك. يبقى أول شيء أما تقول ناصيتي بيدك وتتحقق بهذا الكلام، تعلم جيدا أنك لا تستطيع أن تتحرك حركة ولا أن تتصرف تصرفا إلا بمشيئة الله الكونية القدرية، وأن الله سبحانه وتعالى سلطانه عليك عام في كل شيء حتى ذرات جسمك وكيانك. فإن شهدت ذلك وشهدت أنك لست وحدك بل نواصي العباد كلها، كما قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إذا تصورت هذا الأمر وشهدته من نفسك ثم من المخلوقين، فكل الذي فوق التراب تراب، فإنك حينئذ يعني لا تثق في أحد ولا تتوكل على أحد ولا تعتمد على أحد ولا تبالي ببغض إنسان لك ولا بكيده لك ولا بمكره لك، فكل الذي فوق التراب تراب. ومن يملك شيئا من أمر الناس أو من أمر البشر أو من أمر نفسه؟ فقال هنا ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء لم يخفهم بعد ذلك. طب هتخافوا من ايه؟ دي طلعت في الآخر خيال مآتة. كل إنسان في الدنيا دي مهما كان قوته خيال مآتة، لا يملك من أمر نفسه شيئا على الإطلاق، ولم يرجوهم. هترجو إيه؟ هو يملك شيء عشان ترجوه؟ لا يملك شيء يخيفك به، ولا يملك ضرك حتى تخافه، ولا يملك نفعك حتى ترجوه، وإنما الرجاء والخوف كله وحده لجهة واحدة، هي جهة العلو. الرجاء والخوف يبقى لله وحده المستوي على العرش الذي يدبر أمر المخلوقات. لم يخفهم بعد ذلك ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم. وذلك أنت حينما تجد إنسانا يلوح بالبطش وبالظلم وبكذا وبكذا، انظر إليه على أنه مسكين، هذا لا، لو انكشف له الغطاء لعلم حقيقة نفسه، هذا مغرور لا يعرف حقيقة الأمر، وأن مدبر الكون كله هو رب العالمين. وقال لو إن لم يسلط رب العالمين هذا الإنسان الظالم عليك لما استطاع أن يفعل بك شيء، وما استطاع أن يظلمك إلا من نفسك التي بين جنبيك، أنت الذي أعنته على نفسك لأنك فقدت الحصانة وفقدت معية الله تبارك وتعالى، فإن ضربك أو أذلك أو أهانك فاعلم أنك أوتيت من نفسك التي بين جنبيك، لأنك فقدت معية الله فسلط عليك. واضح هذه القضية؟ قال: فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربي وصفا لازما له، فقير بالضرورة ومضطر لهذا. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، يعني تشهد في نفسك أن ناصيتك بيد الله، وتشهد كذلك أن نواصي العباد بين يدي الله، فكيف تفتقر إلى من هو فقير؟ والفقر صفة ذاتية فيه. هل أنت تظن أنه يستطيع أن يغنيك؟ أبدا، كان أغنى نفسه. إذا كان فقيرا هو والفقر فيه صفة ذاتية، كما أن الفقر صفة ذاتية في كل مخلوق والغنى صفة ذاتية لله عز وجل، فكيف تحتاجه وكيف ترجوه وكيف تخافه وهو لا يملك شيئا من أمر نفسه، فضلا عن أن يملك شيئا من أمر الآخرين؟ يعني فرعون، فماذا فعل فرعون مع موسى؟ كانت النتيجة أنه في الآخر غرق ولم يستطع أن ينقذ نفسه. يعني إن كان لم يستطع أن ينقذ نفسه، فهل يستطيع أن يدفع عن الآخرين أو أن يضر الآخرين؟ وإنما الضر والنفع بيد الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له، ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود لقومي عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم. لأن هذا الكلام هم قالوا له ماذا؟ قالوا: ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. إيه هي البينة التي جئت بها يا هود؟ ما هي بينتك؟ فأتى ببينة عجيبة، أتى ببينة وبآية رهيبة. قال: إني الدليل على إني رسول من عند الله، الآية والبينة، أني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يقول لهم هذا الكلام، لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. عشان الوحدي وانتم كلكم قوة هائلة، أنتم الذين قال الله في شأنكم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قوة كانت التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوة أقوياء جدا. فهنا حينما قالوا لو ائتنا ببينة، لو أتيكم ببينة شوفوا قوتكم وكل الناس بتخاف منكم، الدليل بقى والبينة، كلكم جميعا كيدوني جميعا ثم لا تنظروني، ما تعطينوش فرصة، ائتوني بمكركم جميعا وحاولوا أن تقضوا علي، لن تستطيعوا. أنا معي حصانة من رب العالمين وعصمة، أبلغني ربي أنكم لو كدتم لي ومكرتم بي لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تنظرون يعني ما تعطونيش نظرة ولا فرصة، لا تنظروني، ما تدونيش فرصة. إني توكلت على الله ربي وربكم، الذي أرسلني أنا متوكل عليه. ثم قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هل استطاع أن يفعله معه شان؟ وذلك يقول لك من أخفى آيات الأنبياء آية هود عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: وقول ماض في حكمك عدل في قضاءك. هيفسر كلمتين هذتين تفسير عجيب، تفسيرا عجيبا. يقول: تضمن هذا الكلام أمرين، أحدهما مضاء حكمي في عبدي. مضاء مصدر مضى، مضى يمضي مضاء، مضاء حكمي في عبدي. وكلمة مضاء يعني نفوذ الحكم، نفوذ حكم الله في العبد. ماض في بحكمك سينفذ في وفي كل عبادك. والثاني عدل في قضاؤك، يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. يعني يا ربي حكمك سينفذ في، أي حكم سينفذ في، ولكن حكمك هذا حين تم وقضي فهو لا محالة، هو العدل. ماض في حكمك ولكن ليس كحكم الملوك الظلمة. قد يحكم تارة بالعدل وتارة بالظلم. لا، حكم الله عز وجل حينما ينفذ ويقضى هو الحق والعدل. قال رب يحكم بالحق. وزيك بعض الناس يقول لك إيه؟ هو ربنا من الممكن أن يحكم بغير الحق؟ لا طبعا. يقول له قال رب يحكم فحكمك لا يكون إلا الحق. قال رب يحكم بالحق، فهذا ثناء على حكم الله أنه لن يكون إلا بالحق. قال عدل في قضاؤك. فكلمة عدل في قضاؤك يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. ثم قال وهذا معنى قول نبي يهود عليه السلام ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كما تقول أنت في الدعاء ناصيتي بيدك. ثم قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني عدل في قضاؤك. خد بالك، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عبادي نواصيهم بيدي فهو على صراط مستقيم. إيه هو بقى الصراط المستقيم المقصود به هنا؟ قال وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قولي وفعلي وقضائي وقدري وأمري ونهي وثوابي وعقابي. يبقى رب العالمين على صراط مستقيم في القول والفعل والقضاء والقدر والأمر والنهي والثواب والعقاب، فخبره كله صدق وقضاؤه كله عدل وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، حتى ولو لم نعلم أن ما نهى عنه مفسدة هو مفسدة حتى وإن لم نعلم. وثوابه لمن يستحق الثواب بفضلي ورحمتي، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدلي وحكمتي. وفرق بين الحكم والقضاء، قال ماض في حكمك عدل في قضاؤك، لم يقل ماض في قضاؤك عدل في حكمك، قال فرق بين الحكم والقضاء وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء. لماذا؟ قال فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري. مش انتوا عارفين ان في حكم شرعي وحكم قدري؟ تمام. الحكم الشرعي ايه؟ ان ربنا عز وجل يحكم مثلا بقطع يد السارق، يحكم بقطع كذا، يحكم رب العالمين حكم بان الصلاة تكون خمس ركعات خمس فرائض في اليوم، حكم بان شهر رمضان هو فريضة الصوم. هذه احكام الله عز وجل حكم بها، فده حكم ايه؟ شرعي. وفي حكم قدري، الحكم القدري انه خلقك في هذا الزمان، خلقك ابن فلان وابن وامك فلانة، خلقك من قبيلة كذا، خلقك أسيوي أو إفريقي أو كذا، كل دي أقدار كونية. خلقك طويلا قصيرا أسود أبيض، خلقك من أسرة مسلمة، خلقك من أسرة كافرة، خلقك مبتلى بالأمراض، خلق كل دي أحكام إيه؟ قدرية. قدرية بقى ده حكم قدري كوني غير الحكم الشرعي. الحكم الشرعي افعل ولا تفعل اللي هو الاختياري، لكن الأمور قضاء وقدر هذه لا اختيار للعبد فيها. فقال فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، ماض في حكمك، وهو مقهور تحت الحكمين. لا يستطيع الإنسان، واحد يقول طب ما ممكن الإنسان لا ينفذ الحكم الشرعي، نقول سيحدث فيه عقابه في الآخرة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولو لم تنفذ الحكم نافذ فيك، نافذ فيك الحكم، ولكن سيكون في الآخرة ليس في الدنيا. فقال هنا وهو مقهور تحت الحكمين، يعني ليس مختارا، لا يستطيع الإنسان لا طب أنا مش هنفذ، عنك ما نفذت في الآخرة هتعاقب على هذا الأمر. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ما يجيش القص الأمر القدر ما يقدرش انك انت تفلت منه، لكن الحكم الشرعي تفلت منه. بس هتفلت لمتى؟ هتفلت لمتى؟ لليوم الآخر، ونضع الموازين القص ستعاقب عليه. فحكم نافذ في الدنيا أو في الآخرة، تمام كده؟ والحكم القدري نافذ والحكم الشرعي سينفذ، حتى وإن لم تنفذه في الدنيا هتعاقب عليه في الآخرة، تمام؟ فقال والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور أي العبد تحت الحكمين، قد مضى فيه ونفذ فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكن مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالف ولكن سيعاقب عليه في الآخرة، مش كده؟ إلا أن يتوب. وكل ذلك واحد يقول طب ولو تاب ما حكم الله أيضا؟ إن رب العالمين جعل التوبة ماحية للعقوبة، كل حكمه لن تخرج عن حكم الله في النهاية، لا شرعي ولا كوني، تمام؟ قال ولما كان الواحد يقول لك طب ما لو أشرك خرج على حكم الله الشرعي ويخش جهنم بحكم الله برضه ولا إيه؟ قال ولما كان القضاء هو بقى إن بقى ماض في حكمك عدل في قضاؤك. طب ليه لم يقل عدل في حكمك؟ قال لك القضاء بقى إيه هو؟ ما هو الحكم من الممكن أن يتم ويكمل ومن الممكن ألا يتم وألا يكمل. فقال ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال عدل في قضاؤك أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فقد يقدر الأمر ولا ينفذه لمانع قدره سبحانه وتعالى. واضح يا إخواننا ولا لا؟ قال فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي فله القضاء والإمضاء، تمام؟ وحتى ولو لم يمضي ما قضى ما قدر نظرا لأنه هو الذي جعل مانعا سبحانه وتعالى، فقال لو فعل كذا لن أنفذ هذا الأمر، واخدين بالكم؟ يبقى هذه. لكن العبد مهما كانت قدرته من الممكن أن يقدر أشياء ولا يستطيع أن ينفذها. قال وقول عدل في قضاءك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى خدوا بالكم. يبقى أي قضاء بيقضي عليك عدل، أي قضاء. وقرأ قصة الخضر مع موسى وما حدث في الرحلات الثلاثة لتعلم أن كل ما حدث كان عدلا، وأنت يحدث لك أحداث مشابهة ومماثلة وقد لا تدرك وجه الحكمة فيها في الدنيا، ولكن لو انكشف لك غطاء الغيب لعلمت أن كل شيء مما يحدث له تفسير وله حكمة كانت غائبة عنك، بحيث لو علمت الحكمة لما اندهشت من هذا الذي حدث، ولو وجدت الأمر كما يقال يعني منطقي جدا الذي يحدث. ولذلك انظروا إلى موسى عليه السلام، كلما حدث شيء يقول له أخرقت لتغرق، ألا لقد جئت شيئا إمرا، لما انكشف له الأمر ما غرقت السفينة وما كان سيحدث، ولكن أنقذ السفينة وأصحاب السفينة من الملك الذي كان سيغتصبه. طيب الطفل كان يموت، هيموت إيه المشكلة؟ ما طفل بيموت، ما هم ناس كتير بتموت، ولكن هذا الطفل يموت يدخل الجنة، ولو كبر كان سيدعو أباه وأمه للوقوع في جرائم وفي كذا وفي كذا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هيرهقهم لو كبر طغيانا وكفرا، فرب العالمين حينما يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة رحمهما وأحسن إليهما، والطفل ما دخل الجنة، هو طفل صغير لم يبلغ سن التكليف. إذن كل شيء كان بيحدث أما ينكشف لك الغطاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. واضح؟ فقال هنا عدل في قضاؤك يتضمن جميع أقضيتي في عبدي من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز عن العقوبة يعني وغير ذلك، كل ذلك عدل، غنى فقر لذ كله عدل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، اللي بعدها ويعفو عن كثير، يبقى عدل. وقال بل مع العدل إحسان كذلك. وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، يبقى السيئة لا تأتي إلا بما قدمت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الذي عملوا، لا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني إحسان منه برضه.